من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا ومرحبا بك في لقاء الجمعة نجتمع فيه على المحبة والاحتواء، على العطاء، على الحب والحنان، من لمسة أم وعطف أب وضحكة ابن وفرحة أخت. الله على لمتنا وضحكتنا وفرحتنا، الله على أسرتنا الجميلة. هيا معا ننطلق بكل طاقة إيجابية، نلتقط الأنفاس ونستمتع بالطبيعة الجميلة لمصرنا الحبيبة. وأنا معكم منى خليل. الله اليوم أعدت لك أسرة البرنامج مجموعة من الفقرات المنوعة، ونبدأ وحديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. ما أعظم الإيمان وقد استقر في أعماق الإنسان، إنه الكنز الحقيقي الذي تتضاءل بجانبه أموال الأرض جميعا. صحيح إن المال زينة الحياة الدنيا، ولكن الإيمان هو ثروة البشرية في الدنيا والآخرة. هذه العبارة جاءت فاتحة رسالة بعثت بها سيدة فاضلة أرادت كما تقول أن تتحدث عن حصاد إيمانها بالله سبحانه وتعالى الذي جنت ونعمت به في الدنيا. قالت السيدة: نشأت في بيت كريم يعرف التقوى والصلاح، ويحرص على أداء الفرائض، ويحمد الله في السراء والضراء. كان أبي محدود الدخل، ومع هذا كنا نعيش بفضل القناعة في غنى عن الناس، فكانت حياتنا بسيطة جدا، وكل ما كان يرجوه أبواي أن نستكمل أنا وأخواي تعليمنا. وطبعا وكأي أسرة تحرص على كسب المال الحلال، صادفنا عديدا من المتاعب، وكلما بدا القلق على أبي وهو عائلنا الوحيد بفضل من الله، كانت أمي تربت على يده بحنان وتقول له: لا تحزن يا رجل، فالله يرزقنا المتاعب حتى يختبر إيماننا، وهو سبحانه يسلمنا في الوقت نفسه ويسلحنا بالأمل والرجاء والإيمان، ونحن لن نخسر شيئا طالما احتفظنا بهذه الأسلحة. لا تدع شيئا يسلبك الأمل والإيمان. وكان أبي حين ذاك يكافح كفاح الأبطال في سبيل الرزق اليسير، وأمي تعاني في صمت من آلام الروماتيزم الحادة، ولا نكاد نجد ثمن الدواء لعلاجها، ومع ذلك كانت دائما سعيدة وباسمة. ومرت الأيام وتخرجنا نحن أولادهما الثلاثة في الجامعة، وشفع لنا تفوقنا في بلوغ مناصب محترمة وبرواتب مجزية، وعوضنا أبوينا أيام الحرمان، وكان دعاؤهما لنا أعظم مكانة تغمرنا طوال يومنا وليلنا. وجاءني من يطلبني زوجة وقد اجتذبه البيت الطيب الذي نشأت فيه، وفاضت نعمة الله علينا واكتملت سعادتنا بطفل جميل. ولكن السعادة ما لبثت حتى تحولت إلى أسى، فقد أصيب الطفل بما شل ساقيه عن الحركة، وأجمع الأطباء على أن الطفل سليم عضويا وأنه سيتحسن مع الأيام، ولكننا لم نيأس وسافرنا لعلاجه في الخارج. ولكن الأطباء هناك اتفقوا مع أطبائنا على أن الطفل سليم عضويا، إذن ما العمل؟ العمل عند الله، قالها طبيب نمساوي عجوز وهو يبتسم لنا ويشير بأصبعه للسماء. عندئذ تذكرت عبارة أمي التي كانت ترددها لي في طفولتي: يجب ألا ندع شيئا يسلبنا الأمل والإيمان. وعدنا إلى مصر قبل شهر نحمل طفلنا المسكين الذي بلغ 7 من عمره، وسلمنا أمراننا لله. ومنذ أيام بينما أنا وزوجي جالسين على مائدة الطعام فوجئنا بصوت شيء يسقط. لقد سقط ابني بعد أن انزلق من الفراش، وإذا هو يتحرك يعتمد على ساقي وينقل خطاه وإن كانت ثقيلة، وكان لا يستطيع مجرد الوقوف عليها. وفرح الأطباء بتحسن الطفل وقالوا إنها البداية وسوف يصبح طبيعيا بعد فترة قصيرة. وأنا أكتب لك يا سيدتي لكي تحكي للناس قصة ولدي، قصة الأمل الكبير والإيمان العميق برب الكون والكائنات. قولي لهم ألا يقنطوا من رحمة الله، فإنه لا يتخلى أبدا سبحانه على الذين صبروا والذين آمنوا. أخواتي المستمعات، لست بحاجة لمزيد أعلق به على هذه الرسالة التي أوجزت كثيرا مما جاء فيها، وكل ما أقول أن يرزقنا الله الأمل والصبر والرجاء والإيمان، فإنها كنوز لا تفنى أبدا في الدنيا والآخرة. أما الآن فمع المؤلف فتحي عبد الله والمخرج هاني الهواري وأحداث جديدة لعائلة مرزوق. عايز البيت مسلوق ولا مقلي يا ابو دنيا؟ انا الشكشوكه وحشاني يا وفاء. بس كده هعملها لك حالا. ما تحرمش لحظه بس اشوف التليفون. براحتك يا وفاء، انا مش مستعجل. الو، ايوه يا كريم. طب الحمد لله، ايوه كده، برافو عليك. خلاص جيب مذيعتنا الجميله اميره وتعالوا لنا. ايه وكمان معزومين تتغدوا في اسكندريه؟ هتروحوا وتيجوا بالسلامة؟ هو قال لك ايه كريم؟ بيقول لي نسفت كل الهوجة اللي عندي وبدأت صفحة جديدة. هوجة ايه؟ زحمة الأصدقاء والصداقات اللي على صفحته. ده تلاقيه بقى فضل الليل كله يغربل ويحذف. وأميرة كانت معاه تقرأ الأسماء وهو يحذف. عمل خير كريم، ربنا يروق لهم الحال ويسعدهم. أروح بقى أعمل لك الشكشوك. عرفتوا ايه اللي حصل مع كريم وأميرة؟ حصل ايه يا دوني؟ خير يا رب. هما كانوا معزومين يتغدوا في اسكندرية. عارف كريم قال يتغدوا ويرجعوا طوال. عزومة صد رد، حلو مش بطال. ايه بقى اللي حصل يا دوني؟ وهما راجعين في القطر المباشر VIP. ايوه طبعا، ده كريم وأمير نزلوا في محطة القاهرة رمسيس، دخلوا على نقطة الشرطة. ايه ليه كفل الشر؟ كريم مسك في خناقة واحد من الركاب. ايه ده، كريم مش بتاع مشاكل، ايه اللي حصل؟ مشادة حصلت بينه وبين راكب. ايه ده قطر مباشر VIP والمفروض الركاب ناس محترمين. الركاب محترمين في كل درجات القطارات يا وفاء، لكن الراكب ده يا بابا للأسف كان قليل الذوق. طب يمسكوا في بعض ليه؟ ويوصل بيهم الأمر لنقطة الشرطة؟ لا أنا هطلب كريم أطمن عليه وأقول له يجي. خلينا أعرف بقى إيه اللي وصله للحالة دي. اتصلت بكريم يا وفاء؟ أيوة يا عبد الغفور، وجاي لوحده. وأميرة؟ اعتذرت لأن عندها تلفزيون. ده ضايع على البني آدم، ده تصرف يدل على سوء الأخلاق. وطول الطريق وإحنا في القطر من اسكندرية للقاهرة وهو عمال يأزأز لب. طب يرمي القشر في كيس. لا ده كان ايه، يأزأز وينفخ القشر ويطير على ظهر الكرسي اللي قدامه وعلى الأرض وتحت رجليه، منظر مش لطيف بالمرة بجد. أنا اتغصت. وهو بدل ما يعتذر ويقول لك شكرا يرد عليك ببرود يا كريم، مش كده؟ برود ايه، ده شاط بقى. ايه بقى يرمي الالفاظ البايخه كمان كانها برضو قشر لب. خليك في حالك، احترم نفسك، انا احسن وانضف منك. اعوذ بالله، نموذج سيء، عدو للنظافه. ولما نزلنا بقى على رصيف محطه القاهره قلت له يا ريت المره الجايه تحافظ على نظافه القطر. راح ماسك فيا والامن بقى جه بتاع المحطه وخدونا على النقطه، لكن الضابط ايه فهم الموقف كله وقال له ورينا عرض كتافك. رفقا بارحامكم مع ضيفتي دكتوره نيفين مختار الداعيه بوزاره الاوقاف. اهلا بيك يا دكتوره نيفين. اهلا وسهلا بحضرتك دكتوره نيفين. احيانا كده بنجد بعض الناس بتعمل محاولات ان هي تاخد مال او يعني تستلف فلوس من حد وهي عارفه ومتاكده ان هي مش هترد هذا المال لاصحابه، مش كده حرام يا دكتوره؟ الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله. طبعا اخذ المال بسيف الحياء هو باطل. يعني علشان مثلا حضرتك بتتكسفي او طيبه فتلاقي واحده بتحاول تاخد منك المال بتاعك بطريقه الخداع وتحرجك وتفضل تلف بطرق ملتويه وتخترع لك الحجج الواهيه، ده في حد ذاته ظلم ليكي وكمان ظلم لنفسها لان هي ظلمت روحها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. وخلي بالك دول بيحلفوا بالله كتير قوي علشان تصدقيهم وتقول لك ايه سلفيني وهردهم لك بعد فترة وبعدين ما تردش الفلوس وانتي تتكسفي تطلبيهم، فده سيف الحياء، خدت منك المال بسيف الحياء. ودول عملهم مردود عليهم لانهم عارفين كويس قوي ان ربنا شايفهم وانهم بيكذبوا علشان ياخدوا مالك بدون وجه حق. اذا خداع الناس امر مذموم نحذر منه ويجب ان يبتعد عنه من يفعل ذلك لان العواقب هتبقى وخيمة جدا. طبعا فاكرة حضرتك الغلام اللي كان عند سيدنا ابو بكر وفي يوم قال لسيدنا ابو بكر اتدري ما هذا؟ فقال له ما وما هو، كان جايب له طعام. قال له تكهنت لانسان في الجاهلية وما احسن الكهانة الا اني خدعته فاعطاني بذلك هذا الذي اكلت منه. عارفة سيدنا ابو بكر عمل ايه؟ أدخل يده في فمه حتى استقاء كل شيء ثم قال للغلام والله لو لم تخرج هذه اللقمة إلا مع روحي لفعلت. ليه؟ لأنه مش عايز يأكل بالغش ولا يأكل بالخداع ولا يأكل حرام، فإحنا ليه ما بنتعلمش؟ سبحان الله. اتكلمنا على جزء من الضرر اللي ممكن يحصل للشخص المخادع، إيه تاني ممكن يحصل له دكتور؟ بصي حضرتك هو بيظلم الناس وبيأكل أموالهم بالباطل وربنا نهى عن أكل أموال الناس بالباطل. طيب هو بينتهك كمان حرمات الله وحرمات الناس وأكيد ربنا هيبعت له اللي ينتهك حرماته. كمان ده دليل على عدم الإيمان بالله وكمان ده كبيرة من كبائر الذنوب. وخلي بالك ده سبب في فقد ثقة الناس بعضهم في بعض. وأهم حاجة في الموضوع ده طريق موصل للنار لا محالة. طيب في النهاية كده عايزين نقول أهم نصيحة نقولها في ختام هذه الحلقة. أنا عايزة أنصح الأولاد اللي بياخدوا فلوس من الآباء والأمهات عشان يروحوا بيها الدروس وما بيروحوش الدروس ويخدعوا في أهليهم ومش عارفين أهليهم بيجيبوا المال ده منين وهم يصرفوا الفلوس بلا حساب والأهل تعبانين قد إيه في الفلوس دي عشان يوفروا لهم الحاجة اللي هم عايزينها. ربنا يا أولاد هيحاسبكم على المال اللي انتوا بتاخدوه بدون وجه حق ورفقا بأرحامكم. أهلا بضيوف مصر. عزيزتي المستمعة مؤخرا عقد بالقاهرة الملتقى الأول تحت عنوان تعزيز قدرات البرلمانيات العربية لتحقيق المساواة بين الجنسين، أقامته رابطة المرأة العربية. هالة سالم كانت هناك وأجرت هذا الحوار. سعدنا اللقاء بالأستاذة الدكتورة هند الصوفي، أستاذ الاقتصاد. هي فنانة تشكيلية، وقبل ذلك هي امرأة لبنانية تعبر عن أوجاع وأمال المرأة اللبنانية. صباح الخير. صباح النور. أهلين. صباح الخير. مشاركتك النهاردة يعني من خلال هذا التجمع البرلماني العربي، أهميته في إبراز قضايا المرأة العربية ومناقشتها ووجودها على الساحة لمناقشتها داخل البرلمانات العربية. أنا شخصيا جاي هنا استدعيت كخبيرة في مجال الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي. هالشي بيتحتم علينا كنساء عربية برلمانيات عربية نساهم بإرساء قواعد مفهوم الموازنة المبنية على الجندر، واللي هي آلية متبعة بأكثر من 80 دولة بالعالم وأغلبيتهم دول متقدمة ونامية، بتساعد على القضاء على الفقر، بتساعد على القضاء على التفاوت الاجتماعي، تساهم في تعزيز الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع وهي المرأة. وهي ليست موازنة للمرأة. بالزمان بيعملوا كانوا برامج خاصة لتقوية بعض النساء أو لتأهيلهن. مش هيدي هي القصة. إلا تقنيات جديدة جاي يدرب عليها وإلها آليات حديثة أكثر. شو الهدف؟ أنا أتمنى بهيك لقاء وتحت مظلة منظمة المرأة العربية يعني أن يحدث مثل هب لقاء عربي حول موازنات المراعية للجندر، لأنه نحن بالبلدان العربية ما عنا أكثر من 3-4 بلدان يطبقوها. أقل ناس نحن مهتمين فيها. مصر عندهم تجربة جيدة، مراكش، المغرب عندهم تجربة رائعة جدا من أهم التجارب العالمية، ولكن فلسطين والأردن بعدهم مبتدئات. ولكن على صعيد العالم العربي يجب أن يكون هنالك هذه المبادرة، أن تأتي إلى حيز التطبيق، وأن يكون هنالك لقاء، منصة إلكترونية، لا أدري، شبكة نشتغل فيها لتبادل الخبرات ونعمل من خلالها كلنا سوا بنفس الوقت على تطبيق مبادئ هذه الموازنة، يلي هي آلية تساهم إلى حد كبير في بناء مجتمع متوازن، مجتمع أقل هشاشة للفئات الأكثر هشاشة. المرأة نحن نقول هنا هي رمانة الميزان، وهي نصف المجتمع، وهي تشارك في النصف الآخر. المرأة العربية وخاصة في لبنان والدول الأخرى التي بها بعض القلائل، يعني بيكون الوضع الاقتصادي هو المرتبة الأولى لهذه القلائل، لكن الوضع الاقتصادي للمرأة داخل لبنان نظرتك ليها أي دلوقتي؟ نحن من البلدان يلي المرأة بتساهم 27% من سوق العمل. عنا رائدة أعمال مميزات. مشكلتنا عنا انهيار اقتصادي عام. المرأة لا تصل إلى حقها بسهولة بالحصول على القروض الطويلة الأمد. سيتنا يعني هالشي رواد العمل متمركزين بالمدن. أهم شيء يكون عنا نساء في ريادة الأعمال بالريف، بالمناطق الزراعية، بالقطاع الزراعي، وهيدا اللي منشأد كتير له خاصة بهالأيام. ما عاد عنا صناعة، سكروا كل الصناعات، ما عاد عنا تجارة، ما في سواح كمان. والقطاع المصرف اللي هو كان أمان، القطاع الآمن لكل البلدان العربية يجوا يحطوا ودائعهم عنا، انهار تماما. ما بقى عنا إلا الزراعة لازم نشتغل عليها. لازم هلا نشتغل على زراعة وإعادة بناء الاستقرار الوطني وتشجيع السياحة من جديد. مطلوب النساء اللبنانيات يلي عندهم أراضي و والرجال طبعا إذا فينا نشتغل على ريادة الأعمال في الزراعة وترشيد الزراعة وإمكانية التصدير من خلال الوسائل الحديثة. هلأ في الإي ماركتينج هي أهم شيء بالعالم، يعني ندفل بيوقف اقتصادنا على أجري لأن ما فينا نعتمد على شيء تاني. أنت دائما يعني بتحدث المرأة وتنجلي المرأة، المرأة هي مؤثرة تؤثر في القرار، تؤثر في القرار العائلي، والمرأة اللبنانية من النساء يلي بيأثروا كتير بالقرار العائلي. النساء اللبنانيات قوية، بيعرفوا شو بدهم، بيشتغلوا، شوفيهم هلأ بالشارع كيف عم يحكوا. والآن مع الفنان محمود عامر ويوميات زوج. يوميات زوج إخراج نسرين لطفي. صباح الخير يا حضرات المستمعين والمستمعات. طبعا كالعادة يا حضرات عبدو بيجي فضفض معاكم انتو بالذات ويقعد معاكم بالساعات، احنا ورانا حاجة. نخش في الموضوع. انا مؤمن تماما يا حضرات بالأقدار، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فما فيش داعي بقى ان احنا نخاف او نتشائم او نحسب حساب كل حاجة واحنا مش متفائلين. بقول كده ليه؟ حالا انا هقول لكم عليه. امبارح يا حضرات بتكلم مع احلام مراتي اننا محتاجين يعني نغير جو شويه، وبقول لها احلام ايه رايك يا حبيبتي نسافر يوم الخميس اللي جاي الفيوم عند عم الاستاذ محروس، اهو يعني نغير جو شويه ونسلم عليه. على فكره هيفرح قوي قوي احلام لما يشوفنا. لقيتها اتخضت وبصت لي كده وفردت واتنت. ايه يا عبدو نسافر؟ نسافر ده يا عبدو؟ لا لا لا لا لا لا يا عبدو، الدنيا الدنيا شتا ومضمنش طريق يا عبدو. لا لا لا يا عبدو، يحصل حاجة كده ولا كده اعمل معروف، خلينا بيتنا احسن يا عبدو، خلينا بيتنا. ايه ده يا احلام، ايه اللي هيحصل يعني؟ اللي ربنا كتبه لينا سواء هنا ولا في اي مكان تاني هنشوفه. لا لا يا عبدو، لا يا عبدو، لا بلاش يا عبدو، احسن بلاش. طب يا احلام خلاص بلاش، على كيفك. طيب ايه رأيك يا احلام نتغدى النهاردة في النادي؟ ايه بتقول ايه؟ نتغدى فين؟ النادي؟ لا لا لا لا يا عبدو، لا لا، اصل امبارح اميمة صاحبتي كلت برا وتعبت قوي يا عبدو، تعبت قوي، بلاش بلاش بلاش نادي احسن بلاش يا عبدو. طيب يا احلام اعملي يا ستي سندوتشات وناخدها معانا وناكلها في النادي. يا عبدو يا عبدو، افرض يا عبدو خرجنا وتعبنا هناك، يعني ناخد انفلونزا ولا حاجه يا عبدو، وانت شايف السين واللي حاصل فيها ايه. لا لا لا بلاش يا عبدو، بلاش بلاش. جري انت هتجننيني يا احلام، هو في ايه؟ انت بتقدري البلاء قبل وقوعه ليه يا احلام؟ يا ست هانم خليها على الله، نحصن نفسنا ونتوكل على الله، بلاش كده يا احلام. ده لو كل واحد فكر بالطريقه دي محدش هيتحرك من بيته بتاتا. بذمتكم يا حضرات المستمعين والمستمعات، عبده كده غلطان؟ عزيزتي المراه احذري. نعم، احذري استخدام أي منتجات غير مصرح بها من وزارة الصحة، احذري شراء أي منتجات من الباعة الجائلين دون تدوين أي بيانات على هذا المنتج. عبلة إبراهيم، وهذا اللقاء مع دكتورة منال عز الدين، دكتوراه في الصناعات الغذائية بمركز بحوث تكنولوجيا الأغذية، وهذا اللقاء عن الصابون السائل المغشوش وما يسببه من أضرار. مرحب بحضرتك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك وبربات البيوت. بنقول إن الصابون السائل ده أنواع، وفي الصابون السائل المغشوش منتشر جدا في الأسواق والأضرار. ده حقيقي. وإحنا عايزين نوعي ويكون لك ده كل رب بيت ثقافة، ثقافة الشراء. وده هدف برنامجنا بالظبط، إن إحنا بنعمل شيء من التثقيف لربة المنزل بحيث إنها تفيد نفسها وتفيد أسرتها. أيوة، لأن هي طبعا مصدر الوعي في المنزل. للأسف الصابون المغشوش زي ما حضرتك ذكرتي إن ما فيش حد ما بيستغنى عن الصابون السائل، سواء كان في تنظيف الأواني أو في تنظيف أي جزء في المنزل، لأنه طبعا سهل الاستخدام. وللأسف أصحاب النفوس الضعيفة بيستغلوا إن أي كمية سوق هياخدها وهيستوعبها وهيسحبها، فبدأوا يغشوا في المنتجات. احنا ما بنشككش في كل المنتجات، ولكن الصابون السائل المغشوش هو معروف، بتلاقيه حضرتك في الاسواق الشعبيه بيكون سايب، بيعبوه في اكياس كده ويدوروا بيه في الشوارع وبيندهوا بيه، و3 لتر ب 10 جنيه وبيكون سعره زهيد طبعا مقارنه بالصابون السائل اللي موجود في السوبر ماركت. واللي تحت اشراف وزارة الصحة والتموين وفي رقابة عليه. طيب أضرار الصابون السائل، المرة واحدة هتقول لي طب ما أنا أجيب اللتر بتلاتة جنيه ولا روح أجيبه بعشرين جنيه. أنا هقولك الفرق إيه بين اللتر أبو تلاتة جنيه وأبو عشرين جنيه. أبو تلاتة جنيه أنا معاك إن سعره رخيص وعلى قد الإيد واقتصادي، ولكن للأسف بيتحط فيه نسبة بطاس عالية جدا، نسبة صودا اللي هي الصودا الكاوية، نسبة حامض السلفونيك. حامض السلفونيك ممكن يكون في الصابون التاني، ولكن التركيزات اللي أنا بستخدمها قد إيه؟ تركيزات عالية. بستخدم أنواع نقية ولا غير نقية؟ طبعا النقي سعره مرتفع، فهو إن كان هيبيع لك اللتر بتلاتة جنيه فهو مش واقف عليه بربع جنيه. فأنا مرة كلمت مع واحد من البياعين دولت قال لي أنا تقريبا بعمله ببلاش بس بكسب من وراه كتير. تأثير المواد لما يحط لي عرق صابون ويحط لي السلفونيك ويحط لي البطاس، أولا بيحط الحاجات دي بتركيزات هو مش واعي هي إيه، والحاجات دي ما بتتركبش مع بعضها بالطريقة دي لأنها بتصبح ضر. بيكون النتيجة إيه؟ أولا جلد حضرتك بتحسي فيه، بعض السيدات شفنا حروق عنده خشونة في الجلد. طيب سيبنا من الجلد وهنقول دي رفاهية ومش رفاهية ونعوم، وبعدين أمراض جلدية وشكاوي جلدية ما بتروحش، ما بتروحش ما بتتعالجش. دي حاجة طبعا نتيجة البطاس لأنه مادة كاوية، دي حاجة. الحاجة التانية كمان أنه تأثيره في الأواني في الحلة اللي انت بتغسليها والطبق، للأسف التركيزات بتبقى عالية مهما تغسلي بمية، فبيظل المادة الكيميائية الموجودة في الصابون عالقة في الأواني، عالقة في الأواني مترسبة مهما شطفتها مهما شطفتي فيها. فتيجي حضرتك تحطي فيها الأكل وتطبخي فيها، ده بيخش لك جهازك الهضمي عن طريق الطهي. نيجي الحاجة كمان، الناس نفسها اللي بتصنع الحاجات دي متعب جدا لعينيها ومتعب لجسمها ومتعب لجلدها، وللأسف بيعملوا من بعض الوصفات دي شامبوهات بنلاقيها بتتباع في الأسواق الشعبية، ويقولك ريحة اللافندر وريحة الفل وريحة الياسمين. هي تركيب نفس الصابون السائل بس بيحط لها ريحة، قال يعني عشان ده للحمام. ده بيحصل له إيه؟ بيبتدي يأثر على الكرياتين اللي حوالين الشعرة، فمع التكرار الشعرة بتجهد وتتقصف وتقع وما تطلعش تاني. وعشان كده بنلاحظ ان في ناس بدأت تصاب بالصلع مثلا، تروح تشتكي ان في منطقة في راسها ما بقاش يطلع فيها شعر. ايوه، اذا اختيار الشامبو المناسب والصابون، اختيار الصابون السائل المناسب ده من اجل صحتنا مهم. لازم الصحه يا جماعه تكون رقم واحد في اولوياتنا. أيوة. واشتري الحاجه الصحيه المفيده لصحتي من البدايه. أتمنى الصحة والسلامة لكل أفراد الأسرة. بهذا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم من أسرة البرنامج منى خليل.